سمعت يقول السائل اعتدت ان اصلي ركعتين في كل عصر قبل الغروب بساعه او ساعه ونصف واحيانا اقل من ذلك، وذلك بعد الوضوء عندما اريد ان اقرا وكذلك عند اذكار المساء، فهل في ذلك باس؟ الوضوء لا يسمى اذا توضا الانسان يصلي ركعتين وقع في اي وقت، وهكذا اذا دخل المسجد وعلى طهاره بعد العصر يصلي ركعتين قبل ان يجلس، فاذا توضا ليقرا او توضا يدخل المسجد او صلى ركعتين سنة الوضوء في اي وقت ليس له وقته، هذا الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.